هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. أصدقائي الحقيقة في سهرتنا في معاني أخرى باقية، معاني الوفاء، الوفاء لأستاذ، لمعلم، معلم أجيال، أستاذي ومعلمي والشاعر والإعلامي الكبير الأستاذ فاروق شوشة، التي تأتي ذكرها في أكتوبر. وطبعا احنا في الإذاعة عملنا يوم كامل له، الذكرى الأولى لرحيل أستاذنا ومعلمنا فاروق شوشة الذي علمنا بكل الحب الذي يحبه لمصر فيقول لها أحبها، يهتز قلبي عندما يقال مصر. أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر، أحبها وظلها الفينان للآمان قمر، أحبها وحبها لقلبي الهيمان رحابها وفي ربوعها مشي، شربت من كوثرها عذاب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشي، وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت، تضمني في حضنها ترنيمات وبيت، وحد لأنها عمر الذي قضي. الحقيقة أن أستاذي ومعلمي الأستاذ فاروق شوشة، إحنا هنا في البرنامج كان خير عوني لينا، قدم لنا أكتر من سهرة. طبعا هو فيروزي الهوى، كانت سهراته عن فيروز رائعة، عمل كتير من أغنيات لفايزة أحمد وقدم لنا سهرة رائعة عن فايزة أحمد. لكن اسمحوا لي أنا هتكلم عن أستاذي، بس نسمع يا حبنا لأن هو علمنا إزاي نحب الإذاعة. يا حبنا يا حبنا يا نفحة الأقدار، يا حبنا يا حبنا تنبض بالمنى أستاذي فاروق شوشة، درس لي من الجامعة في كلية الإعلام، ما كانش له صلة بينا أو نعرفه قبل كده، لكن اللي كان شاطر ساعده ومن غير واسطة في الامتحانات شجعه، بقى وإحنا بنمتحن قدامه عينيه وتشجيعه بتقول استمروا. دايما كان بيشجع الأصغر منه، عمره ما وقف في طريقه ولغاية آخر لحظة كنا بنقابله هنا في الاستراحة يقف عشان يسلم على أصغر تلميذ له. لكن في نفس الوقت واللي بيهمنا هنا إن هو كان شاعر كبير جدا جدا جدا جدا وله أغاني جميلة قوي، وإحنا طبعا عملنا أكتر من حلقة عن أغنياته، لكن أنا حبيت في هذه السهرة وفي ذكرى نتكلم وأقول له والله وتجمعنا يا عمر. ما أقول يا محبوب ما يطل القمر، ما أقول ما نشوف الشمس بنهارنا، ما أقول يفنى الكاس ويذوب الوتر، ما أقول تدبل بالجبل أزهارنا، بس مش ما أقول ساعة من الزمان ننساك يا مصر من أفكارنا يا مصر. الحب اللي بينا حب من القدر احلى من حكايه واجمل من خبر والله وانت بعدك تاني تاني تاني يا قمر. ومن احتفالنا بالذكرى الاولى لرحيل معلم الاجيال والشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوشة إلى ذكرى أخرى عطرة في شهر أكتوبر، ذكرى الموسيقار المصري الرائع محمد فوزي. إحنا هنقرأ من دراسة قدمها الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، والحقيقة نشرت في الكواكب العام الماضي هذه الدراسة مبسطة جدا عن محمد فوزي. بيقول إيه؟ احتل الموسيقار الكبير محمد فوزي الذي ولد 1918 وتوفاه الله في 1966 مكانة فريدة في تاريخ الحياة الموسيقية المصرية والعربية، فقد كان له أسلوبه المتفرد في ألحانه التي أبدعها وتميزت بالسلاسة والعذوبة والمنطق الفني السليم والبناء الموسيقي القوي، وطبعا النقطتين دول مهمين جدا. بالإضافة إلى ذلك فقد كانت له أفكاره التقدمية في فنه، سواء في ريادته بتلحين أغاني الأطفال زي ماما زمانها جاية زمانها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمل له ايه لقى رجله كانوا زي الفتلة بص شوية جواني راح مديله حقنة كبيرة عارف اداله الحقنة ليه ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه وهو من يومها شرب وبيكبر وتربى له عضل في ايديه ماما زمانها جايه جايه بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك واحمد برضو ايده مربوطة ومامتو عارف ليه مخصمة كان بيحب تملي يلعب بالكبريت ويشيله معاه وفي يوم جاب كم عود ولاهم واخته بوسي كانت شايفاه راحت النار ملهلي بايده لسه ايدي الاتنين وجعاه وهو من يومها لا بيتعفرت ولا بيشيل كبرت وياه ماما زمانها جايه جايه بعد شوية جايبة لعب وحاجات

عينيني الغرام ونحن قول يبقي ارموا له نظرة ولا ابتسامة حسنة وتنفع يوم القيامة يعطيك لله يعطيك والنبي إحسان لله قلت على الله على الله وأنا قلت كمان لله اسرع لله لله روح لله لله اسرع لله لله روح لله لله يا محسنين الغرام لله. بيكمل الدكتور زين نصار وبيقول وكان محمد فوزي يتمتع بعقلية تجارية ناجحة فقد أنشأ أول مصنع للإسطوانات كي يوفر العملة الصعبة لبلاده وبدلا من أن يطلق عليه اسمه كما اعتاد الناس مثلا فوزي فون فإنه نظرا لوطنيته الشديدة فقد أطلق على المصنع والشركة اسم مصر فون نسبة إلى مصر بلده الحبيب ومع ذلك فقد تعرض لظلم شديد عندما تم تأميم المصنع وشركة الاسطوانات والاستيلاء على رصيده الضخم في البنك وبعد طبعا الاستيلاء ظلما وعدوانا على هذا الصرح الفني الكبير الذي بناه محمد فوزي بجهده وعرقه وكفاحه تم تعيين مديرا له ليدير ممتلكاته مما أدى إلى إصابته بمرض غامض حار فيه الأطباء وعانى بسببه آلاما لا توصف أدت إلى وفاته في 1966 في 20 أكتوبر. الحقيقة أن محمد فوزي كان رائد في كل حاجة وأفلامه كمان شيء مهم جدا جدا في تاريخ السينما الغنائية وقدم أفلام فيها زي ما قلنا الأوبريت الصغير ده الجميل في قصة جميلة جدا. محمد فوزي مهما عملنا عنه سهرات وسهرات هيفضل أسراره نبحث عنها ويتعمل عنها رسالات دكتوراه زي المطرب الرائع أحمد إبراهيم ما كانت رسالة الدكتوراه عن محمد فوزي وإحنا لما استضفناه اتكلم على هذه الرسالة بالتفصيل. من نظرة عين قلبي ناداني حبيت وبقيت مخلوق تاني من نظرة عين قلبي ناداني حبيت وبقيت مخلوق تاني من نظرة عين قلبي ناداني بخيال أنا كنت أعرفها من قبل أن أيام تشوفها وردة لمحتها رحت أطفها والقلب رقص فوق شفايفها والبوسة دي كشر روح اتنين مسكرتي خلاص من نظرة عين والبوسة دي كشر بوه اتنين مسكرتي خلاص من نظرة عين من نظرة عين قلبي ناداني أنا بسأل قلبي ألف سؤال وجواب القلب أمل وخيال أنا بسأل قلبي ألف سؤال وجواب القلب أمل وخيال أم غير حال ونبدل حال هقابلها واشوفها وهني البال ولا يا هلطرة مشغولة بمين ليه كل ده جرى من نظرة عين من نظرة عين قلبي ناداني. أصدقائي، من خلال سهرتنا النهاردة احنا أيضا بنحتفي بذكرى الموسيقار والملحن منير مراد، طبعا الشقيق الأصغر للفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد، وهو طبعا في نفس الوقت كملحن وموسيقار هو كان بيمثل وبيغني. وهنسمع لهذا الجزء من الحوار مع الناقد الصحفي الأستاذ عبد الرازق فؤاد وهو بيكلمنا ويحدثنا عن منير مراد. عبد الوهاب يلا استعدوا يا قلبي انت ولا انت شداري انت نايمي وناري انت ولا انت شداري انت نايمي وناري واللي بحبه برضو انت برضو انت انت انت. الكاتب الصحفي والناقد الفني الاستاذ عبد الرازق فؤاد، الحقيقه ان في شهر اكتوبر ذكرى فنان مهم جدا، يمكن البعض بيفتكر فيلمين ثلاثة مثلهم لكن بينسى ان هو كملحن وكموسيقار طور في الموسيقى. هو السهل الممتنع، وانا ساعة ما اتكلمت معاك وده مش سر، وهو طبعا في الشهر ده برضو بتيجي ذكرى الموسيقار الكبير محمد فوزي، قلت لي منير مراد تلميذ لمحمد فوزي، فاحنا هنربط الاثنين ببعض. احنا لما نحب نتكلم عن منير مراد هنقول انه هو اتولد سنة 1922 ووفاته كانت في 17 اكتوبر 1981 في نفس الشهر اللي اغتيل فيه الرئيس السادات واللي حصل فيه بقى تغيرات في البلد، فما خدش حظه يعني ربما ناس ما عرفوش توقيت من وفاته الا بعد وفاته يعني. هو نشأ في اسرة فنية، هو كان اسمه موريس زكي مراد ابن زكي مراد، يمكن تمثيلية ليلى مراد التي اذيعت يعني بس ما كانش الضوء عليه هو يعني طبعا على الفنانة الكبيرة شوية أضواء عنه كفتى أو يعني أو كأخ من إخواتها، لكن برضو ما مدتناش كتير عنه كملحن. هو العيلة كلها كانت عيلة فنية يعني ليلى هو منير إبراهيم ده كان منتج سينمائي وأنتج فيلم جميل جدا مشهور جدا اللي هو رسالة إلى الله. الفيلم ده إنتاج إبراهيم زكي مراد وفكرته واللي عمل السيناريو بتاعه عبد الحميد يعني عبد الحميد ميدو الصحار المسلم طبعا. واللي عمل واللي انتجه المسيحي اسف اليهودي إبراهيم واللي اخرجه المسيحي كمال عطيه، الثلاثه المصريين في الثلاث ديانات. هي دي مصر. هي دي مصر. كتير ولا قليل هونها جمع شمل الأحباب وحجاب الصبر ما بيدوم. الله الله الله عدو مكتوب. الله الله يا ابوي وعدو مكتوب. احنا عندنا منير مراد ملحن ومطرب وممثل ومساعد مخرج، يعني ربما الناس ما تعرفش انه انه مطرب لانه ما غناش كتير. هو كان بطل لثلاث افلام اللي هي انا وحبيبي ودي اغنيه دويتو هو وشاديه، ونهارك سعيد، وبرضه كان في اغنيه في الفيلم اسمها نهارك سعيد، وموعد مع ابليس، ولول اوبريت الشهير اللي بيقلد فيه الفنانين هنا القاهره. هنا القاهره تمام. يعني هو اغانيه مش كتير على فكره، يعني بصوته مش كتير، اغاني اللي بصوته هو مش كتير. لكن يعني حضرتك مثلا هو كان مساعد مخرج في اكتر افلام، في الافلام اللي كان مساعد مخرج فيها كانت مع اخته ليلى مراد ومع بطله اكثر اغنياته شادية. انا وحبيبي ما حدش قدي، والدنيا دي على قده وقدي، كل اللي فيها انا وحبيبي نتهنى بيها انا وحبيبي، واشوفه فين واجيبه منين، واشوفه فين واجيبه منين، انا وحبيبي ما حدش قدي. انا وحبيبي نغاب عن عيني، لا يهدي بالي ولا تنام عيني، والنسمة تجري ما بيني وبينه، والفكر يبقى يجيب ويودي، واشوفه فين واجيبه منين، انا وحبيبي ما حدش هدي. فهنا وسرور، واليوم في بعد سنين وشهور، لو حتى بيني وبينه بحور، ما يهمنيش البحر وعدي، واشوفه فين واجيبه منين، انا وحبيبي ما حدش هدي. I don't know. مطلق المحزن الكبير ده أستاذنا كلنا قال إن منير مراد يفهم جيدا الموسيقى العربية والموسيقى الغربية، لذا فهو يقدم أفضل مزج ما بين الاثنين. هو تقريبا نحن ناس كتيرة ما عدا أم كلثوم، لأن لم ينحنها لكنها كانت معجبة بأعماله. وهو كان له رأي جميل جدا، كان بيقول إن الأغنية الطويلة دي يعني إيه خاصة بأم كلثوم وبس، بالظبط يعني ما حدش يقدر يؤديها ولا يتواصل في الاغنيه الطويله دي زي ام كلثوم، وهو من المؤمنين بالاغنيه القصيره في زمن الاغنيه الطويله يعني. بالزبط. والراجل وده سر تجديده وسر قوته وسر ان الحانه لغايه دلوقتي عايشه. يعني هنقول بعض من الحانه اللي شاديه: يا سالق من عين النوم، ان راح منك يا عين بلد السد، لعبد الحليم في ضحك ولعب وجد وحب، بحلم بيك بامر الحب، في وحيات قلبي وافراح، ودي مرتبطه بقى بالنجاح وبالثانوية. هنلاقي ان الاغنية دي لو بصينا ليها يعني كميزة في الحانه، اغنية جمالها قصيرة جدا وهي من ايقاع المقسوم، واجمل ما فيها هذا الهتاف بين المطرب والمجموعة، واحنا يعني كلنا بنعرف نغنيها. يعني برغم ان لحنها يعني فيها شغل، لكن بتديني احساس ان احنا نقدر نغنيها كلنا لما نجحنا غنيناها. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه، وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. على ضحك ولعب وجد وحب برضو برضو دي ليها خصوصية، وحتى صوت عبد السلام النابلسي وظفه بطريقة جميلة. يعني هو في الأغنية دي في مطربين وفي مؤديين، في عبد الحليم هو المطرب وفي المؤديين اللي هو ممكن عبد السلام النابلسي، يبقى سرور البابلي. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، عيش أيامك عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب، عيش ضحك ولعب. أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى، احتفلنا من خلالها بنجوم الغناء في شهر أكتوبر. طبعا عشان نحتفل بكل اللي بتأتي ذكراهم في شهر أكتوبر محتاجين سهرات، الحقيقة هم كتير جدا واللي بتيجي أعياد ميلادهم، لكن الحقيقة أن ذكرى معلمي وأستاذي فاروق شوشة كان مفروض أني أتكلم عنه، وكمان ذكرى الملحن الرائع محمد فوزي والملحن الرائع منير مراد. أتمنى أن أنتم تكونوا استمتعتم معنا بهذه السهرة، حتى ألتقي وإياكم السهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.